الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ما زلنا نتحدث ونتناول مسألة عنعنة المعاصر التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فذكرنا فيما سبق في اللقاء قبل الماضي تحرير أقوال العلماء في هذه المسألة، باعتبار أن بعض العلماء نسبت إليهم أقوال والواقع أن هذه الأقوال لم تصح عنهم، أو أن الصواب عكس ما نسب إليهم، كما عزي مثلا ابن حبان أنه يذهب إلى الاكتفاء بالمعاصرة. بينا أن نص كلامه في كتاب الثقات لا يدل على ذلك، بل يدل على عكس ذلك، وهو نفى أن يكون اعتمد على إمكانية اللقاء واشترط العلم باللقاء بالفعل، وصرح هو بذلك. وكذلك غير ابن حبان من العلماء الذين نسبت إليهم أقوال، كالعبارة التي نجدها مشهورة في كتب بعض أهل العلم من أن المتأخرين على الاكتفاء بالمعاصرة. فذكرنا من أقوال أعلام المتأخرين كالذهبي وابن حجر وابن الصلاح وابن الرشيد السبتي والعلائي والعراق وغيرهم من أهل العلم أنهم ليسوا على هذا المنهج من الاكتفاء بالمعاصرة أو بإمكان اللقاء، بل يشترطون العلم باللقاء والسماع. في اللقاء الماضي تكلمنا عن ضوابط في معالجة هذه المسألة وفهم كلام أهل العلم فيها، وأنه وشرحنا معنى كون الراوي يمكن له أن يلتقي بشيخه حينما يأتي في عبارة أهل العلم كالإمام مسلم وغيره جائز ممكن لقاء أحدهما للآخر. فهذا الجواز أو هذا الإمكان كيف يتأتى؟ هل مجرد أنهما عاش في عصر واحد يكون ذلك كافيا لإثبات إمكانية اللقاء، أم لابد من أمور أخرى تنضم إلى هذه المعاصرة؟ وبينا هذه الأمور، منها مثلا أن يكون من بلد واحدة، أن يكون من بلد واحدة، وأن يكون التلميذ معروفا بطلب الحديث، يعني شغوفا بطلب الحديث، بحيث يمكن لنا أن نقول إن هذا التلميذ يستبعد جدا أن يخفى عليه لقاء هذا الشيخ أو يقصر في لقاء هذا الشيخ، وقد التقى هو نفسه بشيوخ آخرين قد يكون ليس من أهل بلده، فكيف يستبعد أن يكون التقى بهذا الشيخ المعروف الذي هو من أهل بلده؟ وأيضا أن يكون ثقة، فالضعيف قد يصرح بالسماع، لا نقول يروي بالعنعنة، بل قد يصرح بالسماع وهو مخطئ في ذلك. فمجرد كون الراوي عاصر شيخه كما ترون محاط باعتبارات معينة. الراوي الضعيف هذا حينما يروي عن شيخ لم يصرح عنه بالسماع ليس كالثقة إذا ما روى عن شيخ صرح عنه بالسماع. حتى ان الامام مسلم عليه رحمة الله تعالى في الصحيح، في مقدمة الصحيح حينما تناول هذه المسألة، اشترط ان يكون هذا الراوي الذي يروي بالعنعنة عمن يمكن له لقاؤه ان يكون في نفسه ثقة ولا يكون ضعيفا. وهذه النقطة مهمة جدا وجوهرية وسينبني عليها أمر معين متعلق بالبخاري. فكون هذا الراوي ثقة مهم جدا. هناك من الضعفاء من يصرحون بالسماع من شيوخ لهم ويأتي العلماء ويقولون هم لم يسمعوا أصلا. فإذا كانوا يصرحون بالسماع عن شيوخ وهم عند العلماء لم يلتقوا بهؤلاء الشيوخ أو لم يأخذوا عنهم أو لم يسمعوا منهم، فمن باب أولى ألا يعتدوا بعنعنتهم إذا لم تكن ليكن هناك تصريح من هذا الراوي بالسماع في غير هذا الحديث من الأحاديث. زي عمرو بن شعيب. عمرو بن شعيب كان عبد الله بن لهيعة كان يروي أحاديث عن عمرو بن شعيب، كان يروي أحاديث عن عمرو بن شعيب ويصرح بالسماع من عمرو بن شعيب، يقول حدثنا عمرو بن شعيب، يقول حدثنا عمرو. فهذا التصريح بالسماع لو ثبت فهو عند العلماء قاطبة يكفي لإثبات السماع، هو عند العلماء قاطبة يكفي لإثبات إيه؟ لأن يقول حدثنا عمرو بن شعيب، ومع ذلك العلماء لم يعتدوا بذلك. أبو حاتم الرازي قال هو لم يدرك عمرو بن شعيب، لم يدرك عمرو بن شعيب. وعبد الله بن وهب تلميذ ابن لهيعة كان يمكن أيضا أن يكون التقى بعمرو بن شعيب، وكان يقول متى سمع منه هذه الأحاديث، سمح منه إمتى. فلما بلغ ابن لهيعة هذا الأمر وأن ابن وهب ينكر أن يكون ابن لهيعة سمع من عمرو بن شعيب هذه الأحاديث التي يحدث بها عن عمرو بن شعيب، فماذا قال ابن لهيعة؟ قال لقد سمعتها من عمرو بن شعيب قبل أن يلتقي أبواه، يعني قبل ما يتولد، ومع ذلك لم يعتد العلماء بذلك واعتبروا هذا من غفلته وسوء حفظه وقلة ضبطه. واحد يقول لك ازاي ده، هو يعني الراجل بيجزم، يقول لك سمعتها منه قبل ان يلتقي ابواه. بس ما فيش واحد بيغلط وعارف انه غلطان، هو في نفسه يتوهم انه مصيب. لكن عند النقد، عند اهل النقد وعند علماء الحديث الحفاظ الكبار يعرفون ما سمعه وما لم يسمعه. فلو جه الراوي حلف 100 مره انه سمع وهو عند اهل العلم لم يسمع، فحلفانه لا يضر ولا يؤثر في الحكم شيئا، لأن العلماء عليهم رحمة الله تعالى يعرفون أنه صادق في حلفه من حيث أنه يتوهم فعلا أنه سمع، فلا يحنث في هذا الإيه الحلف. لكن يرى العلماء أنه مخطئ أصلا، هو توهم السماع وهو لم يسمع. والصواب أن هذه الأحاديث التي يرويها ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب إنما أخذها من إسحاق بن أبي فروة والمثنى بن الصباح وأمثالهما من الضعفاء عن عمرو بن شعيب. وتجد اغلب هذه الاحاديث يرويها المثنى بن الصباح، زي حديث اذا رايتم الحريقه فكبروا. ابن لهيعة كان يروي عن عمرو بن شعيب مصرحا بالسماع، العلماء قال لم يسمع من عمرو بن شعيب. ثم تتبعنا الروايات وجدنا ان الذي يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب هو المثنى بن الصباح وهو متروك الحديث. ابن لهيعة كان ياخذ احاديث عن المثنى بن الصباح وعن اسحاق بن ابي فروه ثم يروي عن عمرو بن شعيب ثم يروي عن عمرو بن شعيب مباشره. فهذا يسمى ايه؟ يسمى ماذا؟ يسمى تدليسا؟ سرقة؟ بعض اهل العلم سماه تدليسا كابن لهيعة، كابن حبان اعتبر ذلك تدليسا، فالعلماء لم يوافقوه على ذلك لان المدلس لا يصرح بالسماع اصلا، المدلس لا يصرح بالسماع. وهنا ابن لهيعة يقول حدثنا. طيب هل يمكن ان نقول هو يسرق الاحاديث باعتبار انه يدعي سماع ما لم يسمع؟ لا نقول ذلك، لانه متوهم واهم غافل مخطئ وليس متعمدا لادعاء سماع ما لم يسمع، فهذا تصريح بالسماع ناتج عن خطئه. وزي ما قال بعض اهل العلم اظنه احمد بن صالح المصري قال ان ابن لهيعة سمع احاديث من عطاء بن ابي رباح، وسمع من رجل عن عطاء، ومن رجلين عن عطاء، ومن ثلاثة عن عطاء، ثم صار يحدث بكل ذلك عن عطاء. فهذا أيضا داخل في هذا النمط، وهو أنه يتوهم فلم يميز بين ما أخذه عن عطاء مباشرة وما أخذه عن عطاء بواسطة أو واسطتين أو ثلاثة، فصار يحدث بكل ذلك عن عطاء. فالضعيف أصلا لا يعتد بتصريحه، فكيف بعنعنته؟ ولهذا لما وهيب بن خالد، وده من الثقات، سأل عطاء ابن السائب، سأل عطاء ابن السائب، وعطاء ابن السائب كان من اختلط في آخر زمانه، قال له: كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ كم حديثا سمعت من عبيدة السلماني؟ قال: 30 حديثا. فالإمام أحمد لما سمع هذه الرواية قال: لم يسمع من عبيدة شيئا، ويدل ذلك على أنه كان قد اختلط. طب هو بيقول أنا سمعت 30 حديث، أجي ما أقول ما سمعش؟ آه، ليه؟ لأنه ضعيف. والضعيف يخطئ بما هو أبلغ من ذلك، أليس يخطئ في المتن؟ أليس يخطئ في الإسناد؟ فلماذا لا يخطئ في التصريح بالسماع، فيصرح بالسماع في مواضع لا ينبغي أن يصرح فيها بالسماع، يتوهم فيها التصريح أو السماع وهو لم يسمع أصلا؟ فكما يتوهم أشياء في المتون وأشياء في الأسانيد، قد يتوهم أيضا أشياء من حيث السماع فيدعي سماع ما لم يسمع، خطأ منه وغفلة لا عن قصد وتعمد. فلهذا العلماء لا يعتدون بتصريح الضعيف بالإيه؟ بالسماع، فكيف بعنعنته؟ لهذا لابد من اعتبار هذا الكلام، هو أن العلماء الذين قالوا بإمكانية اللقاء يدخل في إمكانية اللقاء يكون رواه أصلا ثقة، ما يكون ضعيف. طيب، هذا الأمر هيفيدنا في جانب معين، وهو أن كثيرا ما نجد الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في التاريخ الكبير وغيره يسوق إسنادا فيه مجاهيل، فيه مجاهيل، فيقول إيه هذه العبارة تأتي بكثرة في التاريخ الكبير للبخاري، يقول: يا لا يعرف سماع بعضهم من بعض، لا يعرف سماع بعضهم من بعض. فيأتي بعض المتأخرين وبعض المعاصرين يرد على البخاري يقول له إيه، يقول له: اصلا ده هذا الكلام على مذهبك يا امام البخاري في اشتراط العلم باللقاء، وقد خالفك في ذلك جمهور العلماء. احنا بنقول مثل هذه المواضع عند جميع العلماء لا يخب بالتصرف اصلا. ليه؟ لان الراوي ايه؟ ضعيف او مجهول. فمثل هذا عند الإمام مسلم نفسه، هو صرح في الصحيح بأنه ينبغي أن يكون هذا روي ثقة حتى نكتفي بإمكانية إيه؟ لقائه بشيخ. أما إن كان ضعيف فهذا لا يحكم له أصلا. فاعتبار كون روي ثقة مهم جدا، لأن بفهم هذه النقطة سنعاني كثير من المواضع التي قال فيها الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حيث يسوق أسانيد في كتاب التاريخ الكبير ويقول: لا يرى سماع بعضهم من بعض، فنعرف انه اصلا لم يبني السماع بناء على ماذا؟ بناء على ماذا؟ بناء على ان هؤلاء مجاهيل. فلو صرح الواحد منهم بالسماع لم اعتد به اصلا، فكيف اذا عنعن؟ فكيف اذا عنعن؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالبخاري لما يقول: لا يعرف سماع بعضهم من بعض، يريد ان يقول روايه هؤلاء الرواه بعضهم عن بعض لا تعرف الا في هذا الحديث. لم نعرف هذا الراوي له رواية في غير هذا الحديث، او لا يعرف نعرف ان هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ في غير هذا الحديث، ومع ذلك هو لم يصرح بالسماع. فهذا كله يجعلنا نتوقف في الحكم باتصال هذا الايه الحديث. هذا من حيث العموم. لكن اذا تأملت هذه المواضع ايضا وتتبعت صنيع البخاري عليه رحمة الله تعالى، يظهر لك ان تصنيف هذه المواضع تحت باب العنعنة، عنعنة المعاصر يعني، وما يرى فيها من خلاف بين اهل العلم في الاكتفاء باللقاء او العلم باللقاء، يتبين لنا ان هذه المواضع التي يعل فيها البخاري الاحاديث بمثل هذه العبارات لا تندرج تحت هذا الباب اصلا، لا تندرج تحت باب الايه عن عنة المعاصر ولا هذه المسألة، وإنما تندرج تحت باب آخر، وهو باب الإيه؟ النكارة الإسنادية أو التفرد، التفرد بما لا يحتمل من حيث الإسناد، التفرد بما يستنكر إسنادا، لأن النكارة عند المحدثين لا تختص بالمتون، المتن يقع فيه أشياء تستنكر، نعم كذلك الإسناد تقع فيه أشياء تستنكر عند أهل العلم. لما يجي راوي يتفرد عن الزهري بحديث لا يعرف عند أصحاب الزهري، أليس هذا من أسباب النكارة؟ طب ده خطأ متني ولا إسنادي؟ قد يكون المتن نفسه له شواهد كثيرة وهو صحيح ثابت، لكن قد يستنكر الحديث الأئمة رواية هذا الحديث عن الزهري، خاصة من حيث أن هذا الحديث لم يروي عن الزهري إلا رجل ليس من المبرزين من أصحابه، ولا يعرف الحديث عند أصحاب الزهري كمالك وابن عيينة وشعيب ويونس وأمثال هؤلاء الحفاظ. ده معنى في الإسناد يدعو إلى إنكار الإيه؟ الحديث. هناك معاني أخرى يعبر عنها الإمام أبو حاتم الرازي كثيرا بعبارة لا يجيء، خلي بالك من الكلام ده، بعبارة إيه؟ لا يجيء، أو بعبارة ليس له نظام. حد أرى العبارة دي قبل كده؟ لا يجيء أو ليس لها إيه؟ ليس له نظام، ملوش قانون يعني، أو ليس له مثيل يعني. يعبر عنها البخاري نفس الطريقة في الإعلان، يعبر عنها البخاري بعبارة أخرى، يقول فلان لا يعرف بالأخذ عن فلان. يجي واحد يقول لك يعني البخاري أعلى بالانقطاع، أعلى بالانقطاع، قال لك لا يعرف بالأخذ عن فلان، يبقى أعلى بالانقطاع على طريقته في اشتراط العلم باللقاء. أصلا البخاري ما لم يرد على ذهنه حرف من الانقطاع أصلا، هو بيقول يعني رواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لم توجد إلا في هذا الحديث، هذه نكرة إسنادية، حيث ركب الراوي عنه شيخا لهذا الشيخ، فجعل راويا يروي عن راوي، ورواية هذا الراوي عن هذا الشيخ لا تعرف إلا في هذا الإسناد، دي نكرة اسمها إيه؟ إسنادية. ده حتى لو صرح بالسماع دي نكرة أصلا، لأن البخاري لا يحل قصة العنعنة، إنما يعل رواية هذا عن هذا، وجود هذه التركيبة الإسنادية لا توجد عند البخاري في حفظ البخاري في علم البخاري في اطلاع البخاري، لا تعرف هذه التركيبة الإسنادية إلا في هذه الرواية، ويرى البخاري أنها مركبة خطأ، الراوي نفق شيخا وتلميذا فجعل أحدهم يروي عن الآخر، وليس هذا التلميذ يروي عن هذا الشيخ أصلا، بل ربما لا يعرفه ولم يلتقي به، وقد يكون عاصره لكنه ليس من تلامذته ولا من الرواة عنه. ولذلك انا الموضوع ده مهم جدا. ليه بقى مهم بقى؟ لان بعض الباحثين المعاصرين الف كتاب في يعني معالجه هذه المساله، مساله عن عنه المعاصر، وقال ان ادعى الاجماع على ان البخاري ومسلم كلهم بيكتفوا بامكانيه اللقاء، وراح يجيب كلام من الامام بخاري مثل هذا يستدل به على موافقة مسلم، وكان لمسلم مثل هذا يستدل به على موافقة البخاري، والبخاري مسلم اصلا لا يتكلمان في القضية دي في المسائل في المواضع دي، انما يتكلمان عن قضية تفرد، يتكلمان عن قضية ايه؟ تفرد. انا هنا في كتاب الارشادات كنت عقدت فصل في هذا الموضوع، هنجيب لكم امثلة عشان نعرف العلماء بيدعلوا الاحاديث ازاي، فاهم الكلام دوت؟ تعال هنا الحديث الاول، حديث يرويه ابن ابي ذئب عن ابي الزبير عن جابر. طب ابو الزبير عن جابر كتير بيروي عنه ايه؟ كتير. لكن ابن ابي ذئب عن جابر من حيث المعاصره ممكن، فاهم الكلام دوت؟ لكن تعالى بقى هنا، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعتموه وهو حي فكلوه، وما وجدتموه ميتا طافيا فلا تاكلوا. الصواب في هذا الحديث الوقف، انه من كلام جابر وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من حيث المتن. لكن تعالى البخاري بقى لما اعلي السند قال ايه؟ تعالى، هذا حديث يرويه حسين بن يزيد الطحان عن حفص ابن غياث عن ابن ابي ذئب. جه البخاري قال ايه؟ قال الترمذي سالت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هذا بمحفوظ، اذا هو بيعل انقطاع ولا بيحكم على الحديث بانه شاذ. لما يقول لك ليس بمحفوظ، ما هو ايه؟ لما يجي عالم يقول لك محفوظ او غير محفوظ، شاذ او منكر او نحو ذلك، اما تجيش على ذهنك قصة الاتصال والانقطاع، يبقى هو داخل في باب العلل وليس في باب الاتصال. لان الحديث المنقطع محفوظ ولا مش محفوظ؟ جاوب، انت خايف تجاوب ولا حاجه؟ الحديث المرسل محفوظ ولا مش محفوظ؟ محفوظ الى من ارسله. فلو جه الزهري روى حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فنقول هذا مرسل ولا مش مرسل؟ لكنه محفوظ. يعني محفوظ يعني صح ان الزهري حدث بهذا الحديث، لكن لو مش محفوظ يبقى والامام لم يعله بكونه شاذا لانه مرسل. ده كلام مش علمي، لان الشذوذ ليس مرتبطا بالارسال، لان المرسل قد يكون شاذا وقد لا يكون شاذا. فقضيه الارسال ليست موجبه للشذوذ، وانما قال شاذ يبقى في خطا اما في المتن واما في الايه السند، خطأ وليس انقطاع، لأن انقطاع لا يسمى خطأ، وإنما اسمه تقصير في الرواية، اختصار في الرواية. معايا؟ تعال. قال هذا ليس من محفوظ، ويروى عن جابر خلاف هذا. ثم قال إيه؟ ولا أعرف لابن أبي ذئب عن أبي الزبير شيئا. يبقى هنا بعل حديث من انقطاع بين ابن أبي ذئب وأبي الزبير؟ لا، ده بيقول لك رواية ابن أبي ذئب عن أبي الزبير لا تعرف الا في هذا الموضع. ثم لم يروي عن ابي عن ابن ابي ذئب الا حفص بن غياث، وعنه اللي هو ايه الحسين بن يزيد الطحان، ودول اصلا ليسوا من حفاظ الحديث ولا من المعروفين بمصاحبه ابن ابي ذئب ولا حفظ حديث. يبقى هنا في ايه قضيه اسناديه. تعال هنا، طبعا هناك من رد على البخاري بالحته ديت، اجيب لكم لفظه انا كاتب اسمائهم يعني في الكتاب، لكن اقول قول البخاري لا اعرف لابن ابي ذئب عن ابي الزبير شيئا، هو على مذهبي في انه يشترط الاتصال للاسناد المعين عن ثبوت السماع. وقد انكر مسلم ذلك انكارا شديدا، وزعم انه قول مخترع، وان المتفق عليه انه يكفي الاتصال ان كان اللقاء والسماع. وابن ابي ذئب ادرك زمان ابي الزبير بالخلاف وسمعه منه ممكن. صح الكلام دوت؟ الكلام ده صحيح، لكن ملوش دعوه بالموضوع خالص. يعني ده صارت مشرقه وصرت مغربا، شتاني بين مشرقي ومغربي، واحد بيتكلم في جانب والتاني بيتكلم في جانب اخر. البخاري لم يتعرض لقصه الاتصال والانقطاع ولا تعنيه هنا، ده بيقول لك ان الحديث دوت لا يصح ان ابن ابي ذئب رواه اصلا. لم يصح عن ابن ابي ذئب لانه لا يعرف له روايه اصلا عن ابي الزبير، فهذه علامه نكاره. طب هو لما بيركب ده بيركب عن ابي الزبير ولا عن ابن ابي ذئب؟ لا ابن ابي ذئب ولا ابي الزبير، بيركب عن الراوي عنه. الراوي عن ابن ابي ذئب هو الذي اخطا حيث جعل ابي الزبير شيخا لابن ابي ذئب في هذا الحديث. فاهم؟ هجيب لك امثله انقح. تعال هنا. مثال اخر. خلي بالك من المثال ده. حديث يروي حفص بن عمر الحوضي، ودوت متكلم فيه روايته عن شعبه، وهنا بيروي عن شعبه. حدثنا شعبه عن ابي الزبير عن جابر. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء. ابو يعلى الخليلي قال ايه؟ بص الكلام دوت. شعبه لا يروي عن ابي الزبير شيئا. اصلا شعبه كان بيضعف ابو الزبير. وحرق الاحاديث اللي عنده على ابي الزبير وامتنع من التحديث عنه، فازاي يروي عنه؟ فاهم الكلام دوت؟ فكل يجي الراوي يقول عن شعبه عن ابي الزبير ده دليل على ايه؟ خطا من زعم ان هذا الحديث من حديث شعبه. قال لك شعبه لا يروي عن ابي الزبير شيئا، وهذا خطا من موسى بن الحسن هذا، يبقى بخطا بعلم هنا انقطاع ولا بخطا الراوي الذي زعم ان شعبه روى هذا؟ مش قصه انقطاع بقى واتصال. بقصة ايه؟ تخطئه من الراوي عن شعبه في ادعائه ان شعبه روى هذا الحديث اصلا، مش ان هو بيقول هو رواه لكن اللي بيسمعه من ابو الزبير. ومعروف ان شعبه اصلا شعبه كان لا يروي عن شيوخه المعروفين بالتدليس الا ما كان مسموعا لهم من شيوخهم، فكيف هو يدلس؟ ماشي؟ قال والصواب انما هو عن هشام الدستوائي عن ابي الزبير. يبقى هنا فعلا الراوي لما ذكر شعبه اخطا، والصواب انه من حديث الدستوائي عن ابي الزبير وليس من حديث شعبه عن. يبقى هنا القصه ده البحث ده متعلق بالاتصال والانقطاع، ولا متعلق بقلب راوي براوي؟ يبقى علل، مش قصه اتصال وانقطاع. طيب خد ده كمان وركز شويه. برضك ابو يعلى الخليلي قال ايه؟ جاب حديث يروي حسين بن الوليد قال حدثنا ابو حنيفه النعمان بن ثابت رحمه الله عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان مصليا بعد الجمعه فليصلي بعدها اربعه. الامام ابو يعلى قال ايه؟ قال هذا خطا. خطا هنا يبقى اتصال وانقطاع، هذا خطا يبقى دخلنا في العلل على طول. ماشي. اخطأ فيه من روى عن الحسين، يبقى مش الحسين هو اللي اخطأ، الراوي عنه. قال ولا يعرف في ابي حنيفة عن سهيل الحديث، فبيرويش عنه اصلا. ابو حنيفة لا يعرف بالرواية عن سهيل، فده دليل على ايه؟ خطأ من زعم ان هذا من حديث ابي حنيفة عن سهيل. وزي القصة التالية بتاعت ابن معين، لما ابو نعيم، لما نعيم بن حماد جلس مجلسا وصار يحدث يقول حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون احاديث، فقال له ابن معين لم تسمع لم يروي لم تسمع هذه من ابن مبارك ولا سمعها ابن مبارك وابن عون. فاستعجب يعني معاذ بن حماد، يعني ايه ده؟ ازاي الكلام دوت؟ فالمجلس دخل فيه طبعا طلبه فهاجوا على ابن معين، فقال له ائت بالكتاب، هات لنا الكتاب نحتكم اليه. فدخل معاذ بن حماد البيت وجاب الكتاب وفتحه ويقول من ذا الذي يقول ان يحيى بن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث؟ نعم يا ابن معين اخطات، نعم يا ابا زكريا اخطات، انما سمعت هذه الاحاديث من غير ابن مبارك عن ابن عون. يبقى هنا قصه ابن معين كان بيعلم الانقطاع، ولا بيقول اصلا ابن مبارك ما حدثش بالحديث دي اصلا، حتى ولو له سماع من المعون في غير هذا الحديث، لكن هو لم يروي اصلا هذه الاحاديث، مش هو رواها وما سمعهاش. تعال خد يا عم كمان. حديث يرويه معمر او يروى عن معمر عن الزهري عن ابي حازم، عن الزهري عن ابن عباس الحديث. قال ابو حاتم ايه؟ هذا حديث باطل. باطل يبقى قصه انقطاع، يبقى علل معايا ليس له اصل، يبقى برضك ايه؟ علل. الزهري عن ابي حازم لا يجيء، الزهري اصلا ما بيجيش عن ابي حازم، لا يجيء. مش قلت لك ايه؟ لا يجيء، هي دي ماشي. غيره يا سلام. تعال هذي ان احبأ ابو حاتم برضك سئل عن حديث هارون بن اسحاق الهمداني عن عبد الله بن نمير عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن نافع عن ابن عمر حديث. ده عبد الملك ايه؟ ابن ابي سليمان. ابو حاتم قال ايه؟ هذا خطأ. يبقى دخلنا في الايه؟ في العيلة. ليس هذا عبد الملك ابن ابي سليمان، ولا اعلم روى عبد الملك ابن ابي سليمان عن نافع شيئا، لم يروى عنه ايه، انما هو عبد الملك ابن جريج. يعني كان الراوي كان في الاسناد عن عبد الملك فنسبه اجتهادا فاخطا، فقال عن عبد الملك ابن ابي سليمان، والصواب انه عبد الملك ابن. يبقى هو النهارده بيقول ان عبد الملك ابن ابي سليمان لم رواه عن نافع ولم يسمع من نافع، ولا بيقول اصلا هو لم يروي هذا الحديث اصلا، انما هو حديث ابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج وليس عبد الملك ابن ابي سليمان. يبقى دي قصه علل ولا قصه انقطاع؟ علل. يجي بقى بعض الناس يمسك لك حاجات تقول لك ايه؟ ابو حاتم يسير على طريقه البخاري في اشتراط العلم باللقاء. ده موضوع، ده قصه تانيه خالص. زي الناس يقول لك ايه؟ سالته ما اسم ابيك؟ قال خالي شعيبه. تعرفون القصة ديت؟ شكونا إليهم خراب العراق فعبوا علينا شحوم البقر، يقول ثور يقول احلبوه، يعني احنا بننادي في ملطة، احنا بنقول يا جماعة دي مش قصة عيد الانقطاع اصلا. البخاري لم يقصد ان يعيد الحديث بالانقطاع عشان تقول له مذهبك في الانقطاع مرفوض، هو بيعيد الحديث بالتفرد وبالنكارة وبالغرابة وبالشذوذ وبالبطلان. طيب غيره اسمع الحته دي، خلي بالك بقى، هنا بقى مثال قوي جدا. محمد بن اسحاق بيروى عن عبد الله ابن دينار قال سمعت انس بن مالك، صرح بالسماع ولا لا؟ يبقى ده حتى ما قالش حدثه ولا اخبارنا، قال سمعت. تعرفوا ان السماع دي اقوى من حدثنا واخبارنا، لان حدثنا استعملت في غير السماع، استعملت في الاجازه وفي القراءه العرض، وكذلك اخبارنا. لكن سمعت ملهاش حيله، لم يستعملها احد الا في السماع. يعني بعض الناس اذا تتلقى عن اخذ عن طريق الاجازه بعضهم يتجوز ويتساهل يقول اخبارنا، اي اجازه او حدثنا يعني اجازه، بعضهم صنع هذا. لكن ما حدش عمل في الاجازه سمعت، يبقى سمعت معناها ايه؟ سمع بودان. ماشي. طيب بيقول محمد يسحبه ايه؟ عن عبد الله بن دينار سمعت انس ابن مالك، ده الحديث. امام يحيى بن معين قال ايه؟ لم نسمع عن عبد الله ابن دينار عن انس الا الحديث الذي يحدث به محمد بن اسحاق، هذا الحديث يعني، ما سمعناش ان عبد الله ابن دينار بيروى عن انس الا في هذا الحديث اللي بيدعيه مين؟ محمد ابن اسحاق. يبقى هو بايه بيقول ان ان ان الحديث منقطع، بيعلم الانقطاع ده اصلا، بيقول ما نعرفش ان هو بيروي الا هذا الحديث، مع انه مصرح بالسماع، وهذه من علامات الانكار عندهم. يبقى هو بيستنكر ايه؟ هذه التركيبه الاسناديه، روايه ابن دينار عن انس ملفقه، الراوي غلط، قد يكون عبد الله بن دينار رواها عن غير انس، او انس رواها عنه غير عبد الله ابن دينار، او عبد الله بن دينار رواها مثلا مرسلا، فزاد محمد بن اسحاق في الاسناد ذكر انس، فوصل الحديث وما هو بموصول كده. قضيه علل وليست قضيه ايه؟ اتصال انقطاع. كفايه عليكم كده في المساله دي. ماشي. طيب احنا قلنا عندكم المره الماضيه ان احنا هنحاول بقدر الامكان نتفهم طريقه الائمه في هذا الموضوع، طريقه الائمه في التعامل في هذا الموضوع زي طريقه تعاملهم مع الراوي سواء كان ثقه او كان ضعيفا. ان شاء الله مع فضيله الشيخ صلى الله عليه وسلم ان يتقبل. احنا عارفين ان الرواه العلماء عليهم رحمه الله تبارك وتعالى عندما يتعاملون معهم في احكام كليه واحكام متعلقه بكل حديث من احاديث هذا الراوي، كل يعني شعبه ثقه، امام حافظ، حد يتكلم في هذا، لكن كل حديث له ايه؟ بحث خاص. فقد يخطئون شعبه في بعض الاحاديث وان كانوا يصوبونه في احاديث اخرى. كذلك الراوي الضعيف زيد بن هيعم احيانا يقبلون منه بعض الاحاديث، واحيانا لا، واحيانا كثيره يردون ايه؟ احاديثهم. بل ابلغ من ذلك، قد يقدمون الضعيف على الثقه في بعض الايه؟ الاحايين، زي ما ابو بكر الاسرم قال ان شريك القاضي وده ضعيف، قد قدم على سفيان الثوري وده امام حافظ في حديثين، وان كان الثوري مقدما على شريك في سائر الاحاديث. قال الكلام دوت الامام مين؟ ابو بكر الاسرم في كتاب نسخ الحديث ومنسوخه، ونقله الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر صفحه 282، علشان ما حدش يقول انا بجيب حاجه من عندي. طبعه ايه؟ السلفيه. ما تجيبليش بقى طبعه الريان وتقول لي ريان يا فجر، لا انا بقول لك طبعه السلفيه اللي هي القديمه اللي هي القديمه المؤصله. ماشي. وكان بيتكلم عن ساعتها عن حكم الشريبة قائما واختلاف اهل العلم في الاحاديث الوارده في هذا الباب. واضح هذا الكلام؟ كذلك مساله العنعنه. الاصل عند العلماء انه اذا تحققت الامور اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي وقبل الماضي اللي هي بها يمكن لقاء الراوي بشيخه، كان يكون من بلد واحده، كان يكون مكثرا من الروايه، يكون من حفاظ الحديث المعروفين من الثقات، السن يسمح بذلك. كل هذا اذا وجد فالعلماء يعتبرون ذلك كافيا في حكم الاتصال. امام مسلم وامام بخاري. لكن الشأن مش في دي المسألة عند الائمة مش في دولة. الشأن عند العلماء فيما اذا لم توجد قرائن تكفي او كافية او تقنع بان الراوي يمكن له لقاء شيخ فلا اقل من ان يصرح بالسماع. فالعلماء الذين اشترطوا التصريح بالسماع ما اشترطوه في كل الرواه، ما اشترطوه في كل الرواه، اذا ما اشترطوه في ماذا؟ في من لا يعرف له لقاء ولا ادراك ولا امكانية ادراك ولا قرائن تدل على انه التقى بهذا الشيخ. فعايزين نثبت الاتصال، اقل حاجة ايه؟ اللي يصرح ولو مرة في حياته. لكن واحد اصلا كل القرائن ضد كونه التقى بشيخين ثم تقول ايه المعاصرة كفين، ده كلام لم يقوله لا مسلم ولا غيره من العلماء. والبخاري عليه رحمة الله حينما اشترط العلم باللقاء اشترط ذلك فيما اذا لم يكن هناك ما يغني عنه، اذا لم يكن هناك ما يغني، وده امر طبيعي زي الراوي الثقة، لانه ثقة، لانه ايه ثقة، وجرب في احاديث كثيرة ووجد ان اغلب احاديثه صواب. فالاصل اذا ما تفرد ان حديثه ايه مقبول، صح ولا لا؟ ولا نرد ما تفرداته الا فيما اذا انضمت قرينة الى روايته دلت على كونه ايه اخطا. لكن مثل هذا نقول اصل فيه ايه قبول ما تفرد به. طب الراوي الضعيف جربنا عليه الايه الخطا، فالاصل فيه ايه فيما يتفرد به الرد وعدم القبول. اللهم الا ان تنضم قرينة الى روايتي ترجح جانب القبول على جانب الايه الخطأ، ده اللي احنا بالايه. كذلك ايضا لما يكون عندنا راوي يروي كثيرا عن شيخ، يروي كثيرا عن زي الاعمش عن ايه عن ابي صالح، يروي عنه كثيرا وهو من اهل بلدي والناس لم ينكر احد سمعه منه ولم يدعي احد انه لم يلتقي به، وهو من الحفاظ كان الاعمش. مين زي الاعمش في كثرة الحديث وسماعي، ويروي عن ايه عن ابي صالح ومن علماء زمانه ومن حفاظ الحديث. ماشي الكلام؟ فدوت العلماء لا يبحثون عن اتصال ولا يبحثون عن تصريح السماع ولا يشغلهم ذلك، لان شهرة سماعه واتصاله والتقائه بشيخه اغنت عن البحث عن تصريح صريح. لكن لما يجي واحد زي ما نقول بقى واحد اصلا ضعيف او مجهول او واحد لا يعرف بالاخذ عن هذا الشيخ، او واحد من بلد اخرى يروي عن شيخ ليس من اهل بلده، اقل حاجه ان هو ايه يصرح بالسماع، يجيب لنا تصريح بالسماع عشان نقول نضمن ان هو ايه سمع. لكن كل القرائن ضد كونه سمع ومع ذلك ما صرحش بالسماع، وتيجي تقول المعاصره كافيه، لان معروف ان العالم ديت كانت ايه التصريح ده كان شرف ليه، وايضا ان يكون ثقه كان شرف. يعني لما يجي واحد كده مثلا من الشام يروي عن الزهري، او بلاش الزهري، الزهري دخل الشام وقعد في الشام فتره، يروي عن واحد من اهل الايه الكوفة او اهل العراق او اهل الحجاز، وهو دوبك التقى به مرة او مرتين، هيروح يروح عنه بالعنعنة ولا هيجيب ميكروفون يقول حدثنا؟ ليس كالثقة اذا، لانه شرف فيه ان هو يدعي ان هو سمع من الشيخ دوت من العالم دوت من الامام دوت، فمش ممكن هيدمن التحديث بل هيصرح به ويبوح به، كما قال الامام يحيى القطان في حديث يرويه الثوري عن بعض شيوخه الذين لا يعرف انه سمع عنهم. فماذا قال الامام يحيى القطان؟ قال لو كان للثوري فيه سماع لصاح به. كون هذا الراوي ثقه مهم جدا، لو كان للثوري فيه سماع لصاح به، لان ده شرف لي ان هو يقول حداد فلان. فيكون كل القرائن على انه لم ياخذ عن هذا الشيخ ولم يسمع منه ولم يلتقي به وقد لا يكون من اهل بلده ايضا، ثم لا ياتي في روايته عنه بتصريح بالسماع، ده كله يؤكد انه ما سمعش. لو كان سمع لصرح، لان الدوافع كلها تجتمع على تصريح مثل هذا بالسماع من مثل هذا ايه الشيخ. وانت لو تاملت الكلام اللي هم ذكروه كاقوال في المساله تجد انها مش اقوال باعتبار انها تتناقض عبد الله ابن هيعة، بل كلها تسب في هذا المعنى، وهي اعتبار القرائن المختصه بهذا الايه الباب. تعال عن ابن شعيب ويصرح بعد ما ذكر قول بل اشترط العلم باللقاء وقول من اشترط الاكتفاء بإمكانية اللقاء، قال ايه؟ وقد اشترط ابو المظفر السمعاني مع اللقاء طول الصحبة مع اللقاء طول الايه؟ ما دي معروفة ان هذا الاعمش لما بيجي ابو سلمة صاحبه فترة ايه؟ طويلة، وطول صحبته له اغنت عن ان يصرح بالسماع ايه؟ عنه ابو حاتم الرازي، فصار هذا كافيا عند العلماء، فطول الصحبه قرينه قويه جدا هل على ايه؟ على اللقاء والسماع. قال لك وقال ابو عمرو الداني ان كان معروفا بالروايه عنه قبلت العنعن ابن شعيب، ان كان معروفا كانت يعني اشتهر بين اهل العلم متى سمع منه ان هذا من تلامذه فلان ومن الرواه عنه من اصحابه، وإن لم يصرح مرة من المرات الايه؟ الاستماع. لكن هذه الشهرة أغنت عن ايه؟ عمرو بن شعيب هذه الحديث أغنت عن التصريح. فالبخاري حينما اشترط العلم باللقاء اشترط في أمته، اشترط ذلك فيما إذا لم يكن الراوي معروفا بالأخذ عن هذا الشيخ، ولا هو من أصحابه ولا من أهل بلدي، يعني كل القرائن المجتمعة على كونه لم يلتقي به ولم يأخذ عنه. لكن اذا كان هناك قرائن زي ما قلنا في حديث ابي عبد الرحمن السلمي، من قبل ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان حديث خيركم من تعلم القران وعلمه، ما فيش تصريح بالسماع من ابي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، عند النقد لم يكن مره حدثنا ولا سمع الحفاظ الكبار يعرفون ولا اخبرنا، لم يصرح بالسماع. لكن البخاري اعتمد على اتصال الاسناد وحرجه في كتاب الصحيح ليه؟ لانه اشتهر بين القراء ان سيدنا ابو عبد الرحمن السلمي انما اخذ القران وقرأ القران على عثمان، انه صادق في حديثه الشهره يعني، والعلماء يقولون ان الشهره تغني عن الاسناد، في قاعده ابن حجر نص عليها في نكت على كتاب ابن الصلاح فيما يتعلق بالكتب المصنفه، قال الكتاب المشهور عن صاحبه تغني شهرته عن البحث عن اسناده. يعني النهارده تيجي تقول لي هات لي اسناد الامام البخاري، اسنادك الى صحيح البخاري، هو البخاري محتاج اسناد عشان يبقى ثابت، ده متواتر قرنا بعد قرن. سنن ابي داود كل الناس عارفه، الصغير والكبير عارفه ان الامام ابو داود السنه الثانيه الف كتاب اسمه السنن، وان هو الكتاب ده يجي بقى واحد يقول لك هات اسناد الاسناد الى ابي داود، لو جبنا 10 اسانيد لن تكون بقوه شهره الكتاب، لن تكون بقوه شهره، فشهره الكتاب اقوى من الاسناد اليه. فهذا يسمى ايه؟ كما قال الامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى والاجماع اقوى من الحديث المنفرد، الحديث اللي له سند واحد زي الحديث اللي الامه اجمعت عليه، لان الذي له اسناد واحد ولو كان صحيحا ما ايه معنى كونه صحيحا؟ يعني الظن الغالب انه سوى صح ولا هو مقطوع به؟ الظن الغالب، لان اذ قد يخطئ الثقه وارد ولا مش وارد، لكن اذا اجمعت الامه على الحديث فهذا لا يحتريه ادنى شك، لا نقول ذلك. ولهذا العلماء لما تلقوا الصحيحين بالقبول كان ذلك من اقوى الادله على صحه الصحيحين، وانه وان الاحاديث التي اشتمل عليها البخاري ومسلم رغم انها احاديث احاد الا انها تفيد العلم. قال لتلقي العلماء لها بالايه؟ بالقبول، صار اجماع يعني، وسمع صار من رجل عن عطاء. فهنا ومن رجل الشهره هنا بتغني عن الايه؟ الاسناد، زي مثلا عمرو بن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار، جه بعض الناس قال لك سفيان بن عيينه مدلل، هذا النمط وهو انه يتوهم، وبيروي عن عمرو بن دينار يبقى اسلام القتل، ده البخاري عمال يروي سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار كثير، وغرض من هذا ايه؟ يطعن في احاديث الايه؟ طب ده جاهل ما بيفهمش يعني، معلش يعني الذي يطعن في سماع سفيان بن عيينة عمرو بن دينار زي بيطعن في ان الشمس تطلع من المشرق في البديهيات يعني، وهيب بن خالد ده صار مسلمات من مسلمات العلم، ده اصبح متواتر ومشهور ومستفيض، امر لا يختلف عليه اثنان من اهل العلم، ان ابن عيينة تلميذ عمرو بن دينار، بل هو من اخص تلاميذه. حديثا سمعت من عبيده السلماني فاللي يجي يطعن في القصة ده انسان لم يشم ريحة العلم. السلماني قال 30 حديثا لم يشم ريحة الايه العلم. زي برضك ايه قصة من القصص اللي عجبتني امام ابن القيم تناولها وتكلم فيها بهذا الكلام، قصة ابي سفيان رضي الله عنه لما اسلم عمل فتح وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عدة عروض منها، قال وعندي اجمل نساء العرب ام حبيبة ازوجك اياها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال إيه ابو سفيان؟ قال وعندي يعني ابنته ام حبيبة وعندي اجمل نساء العرب ازوجك اياها، يعني حد ايه يضحي في النبي عليه الصلاة والسلام بعد ان اسلم، عندي اجمل نساء العرب ام حبيبة ازوجك اياها، فقال له النبي نعم. دي قصة كده العلماء انكروا الحديث ده، انكروا غاية الانكار. ليه؟ قالوا انه الثابت تاريخيا المشهور المستفيد ان ام حبيبة تزوجها رسول الله قبل اسلام ابو سفيان بزمن، يعني لما اسلم ابو سفيان كانت ام حبيبة زوجة النبي اصلا، ازاي يقول له حجوزها لك ورسول الله؟ فهذا حديث يخالف الوقائع الايه التاريخية، يخالف التاريخ. طب الوقائع التاريخية سكتت ازاي؟ هل عندنا اسناد صحيح ان الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج ام حبيبة في قبل اسلام ابو سفيان؟ مفيش، كلها مراسيل، مجاهيل، كلها مراسيل روايات مرسلة بكثرة في التاريخ الكبير للبخاري. ومع ذلك العلماء اعتمدوا عليها في انكار هذه الرواية التي اسنادها صحيح من حيث الظاهر. وبعضهم قال لعله قصد غير ام حبيبة، هو الراوي غلف وقال ام حبيبة، لكن هو يقصد امرأة اخرى من بناته غير ام حبيبة، تأويلات. المهم ان الرواية دي ايه غلط، يقول له اصلا ده هذا الكلام على محدش قال انها صح، لان مسلم عند العلماء ومستفيد عنده ومشهور لديهم ان ام حبيبة يوم ان اسلم ابو سفيان كانت ضمن زوجات النبي، من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام عند جميع العلماء لا يخب بالتصرف. ابن القيم قال ايه؟ قال ومع ان هذه الروايات كلها مراسيل، يعني اللي هي فيها ان الرسول تزوج ام حبيبة قبل ذلك، الا ان العلماء اعتمدوا عليها في انكار هذه الرواية التي ظهر الصحة من حيث الاسناد لشهرتها واستفاضتها بين علماء التاريخ، فصار ان شهرة الخبر واستفاضته بين علماء التاريخ اقوى من الاسناد لدرجة انهم يضعفون به السند الذي ظهر الصحة. كانوا عالي كثير من المواضع يعني زي المتواتر، يعني عليه رحمه الله تعالى زي ايه؟ وزي الحديث الثاني اللي هو بيروي محمد بن اسحاق حديث عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على ابنه ابراهيم لما نام. لو صرح الواحد منهم بالسماع صحيح ابو داود واحمد، فكيف اذا عمل احمد نفسه انكره؟ فكيف اذا انكره غايه الانكار؟ مفهوم هذا الكلام؟ انكره غاية الانكار وتكلم في محمد بن اسحاق من اجل هذا الحديث. لم نعرف هذا الراوي له رواية في غير هذا الحديث، او لا يعرف نعرف ان ماشي؟ الراوي طيب. يروي عن هذا الشيخ في غير هذا الحديث، ومع ذلك هو الحديث دوت اسناده حسن. محمد بن اسحاق صدوق، وهذا كله يجعل ازاي الامام احمد انكره؟ طب انكره بناء على ايه؟ عن احاديث اخرى. هذا من ان النبي اولا صلى على ابنه ابراهيم، وحديث عامة ان النبي صلى على الطفل. اذا شملت هذه المواضع ايضا مش على ابنه يعني عامة، يعني على الطفل عموما عليه رحمة الله تعالى، وان الامة اجمعت ان تصنيف على جواز الصلاة على الطفل، حتى قال ابن عبد البر وقد اجمعت الامة على جواز الصلاة على الطفل، ولم يخالف في ذلك الا قول شاذ لسمر بن جندب، يعتبره شاذ ما اعتبروش خارق للاجماع، يعتبره قولا شاذا لا تنترك تحت معايا، واعتبر هذا القول لا يخرق الايه اجماع، وقال لا تنترك. يبقى الائمه لما احمد لما انكر هذا الحديث انكره بناء على ايه؟ مراسيل تنترك تحت باب اخر، كلها روايه مرسله ان النبي صلى على النبي ابراهيم او صلى على النبي او التفرق. ولذلك الامام ابن عبد البر في الامام الخطابي في معالم السنن قال ايه؟ قال وهذه المراسيل وهذه الروايات وان كانت مراسيل فهي اقوى من هذا المسند الذي رواه محمد بن اسحاق، يقع في اشياء تستنكر عند وان كانت مراسيل فهي اقوى من هذا المسند الذي ايه رواه محمد بن اسحاق لشهرة هذا الامر لدى علماء التاريخ, وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابنه ابراهيم لما مات استفاضة هذا الامر. الامام احمد عليه رحمة الله لما انكر حديث عائشة ابن المؤمنين حديث عصفور من معتدل الجنة لما مات صبي من صبيان الانصار فقالت عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري به, يعني لسه لم يجلس سن التكليف مات قبل ما يكلف يبقى عم تلعب الجنة. فسيدة عائشة تقول هنيئا له عصفور من عصافير الجنة لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا الرواية او غير ذلك يا عائشة؟ لا يجي, يعني قول كان غير كده او غير ذلك يا عائشة؟ ان الله خلق الجنة وخلق لها اهلها وخلق النار وخلق لها اهلها. حد قرأ العبارة قبل كده؟ العلماء انكروا هذا حديث غاية الانكار. لا يجي او ليس لها ايه؟ ليس له ليه يا عم انكروا؟ ملوش قانون يعني قالوا لانه خالف الاجماع, لان الامة اجمعت ان من مات من ابناء المؤمنين فهو في الجنة. انما اختلفوا في ابناء الايه؟ المشركين لم يختلفوا في ابناء المؤمنين. وهذا الحديث فيه استدراك من رسول الله على عائشة في قولها عصفور من عصافير الجنة الذي لم يفعل خطيئة قط ولم يدري بها. فكيف ينكر عليها الرسول ذلك وهو اصلا اجمعت الامة على ذلك؟ حتى الامام احمد قال ايه؟ قال هو يرجى لأبيه فكيف يشك فيه؟ يعني معروف في طائفة من الحديث أن من مات له فرط يعني طفل يكون له شفيعا يوم القيامة. ازاي يكون هو هيشفع له وهو أصلا مش داخل الجنة؟ ده حتى لو صرح بالسماع قال هو أصلا يرجى لأبيه, يعني يرجى أن هو يكون شفيعا لأبيه يوم القيامة فكيف يشك فيه هو؟ شوف الايه علم البخاري في اطلاع لا تعرف هذه التركيبه الاسلاميه. هل دليل لروايه اخرى ما فيهاش موضع الانكار؟ ويرى البخاري انها في ايه؟ ان عائشه لما قالت رضي الله عنها هنيئا له عصفور من عصافير الجنه لم يفعل خطيئه قط ولم يدري بها, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اوما علمت يا عائشه؟ ان الله خلق الجنه وخلق لها اهلها وخلق النار. فهذا اقرار وليس استنكار. انت صح كلامك صح, انت مش عارف ان ربنا خلق الجنه وخلق لها اهلها وخلق النار وخلق لها اهلها. هذه اللفظ اصح من حيث الاسناد وابعد عن الاقرار من حيث المتن. معالجه هذه المساله مساله المعاصر. اذا العلماء عليهم رحمه الله تعالى بيراعوا ايه؟ شهره الخبر. فالنهارده لما يجي في عند علماء التاريخ ان فلان دوت صار مشهورا لديهم لانه التقى بفلان وانه كان من تلامذته وانه اخذ عنه زي ابن سعيد ابن المسيب عن عمر. البخاري ابن المسيب ما قالش مره حدثنا عمر وكان صغير وقت وفاه عمر. انما تكلماني عن قضيه التفاعل معايا. ومع ذلك الامام احمد يعني إيه؟ انكر على الذين قالوا انه لم ياخذ عن عمر. يعني اذا قال اذا لم يحتج بابن المسيب عن عمر فلمن يحتج؟ نعرف العلماء كانوا يقول يعني اشتهار هذا اشتهار ابن المسيب باخذه عن عمر يغني عن البحث عن تصريح بالسماع. فالتصريح بالسماع معتبر لا بد منه عن ابي الزبير, ولكن متى؟ اذا لم يكن هناك ما يغني عنه. طب ابو الزبير عن لكن ما يكونش كل القرائن بتصب في انه ما سمعش واجي اقول ايه المعاصرات كثيره الكلام محدش يقوله لا مسلم ولا غيره. وان كان كل العلماء مسلمين لكن برضك حتى مسلم ما يقولوش عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى البخاري مسلم برضه. هذا هو الذي انا افهمه من تعامل العلماء عليهم رحمه الله تعالى في هذا الامر. من كلام رسول الله عندما تتبع مثلا كتاب المرسل ابن ابي حاتم لما يقول لك فلان عن فلان مرسل هتلاقي فعلا اللي عالم ابو حاتم او ابو زرعه او علي المدينه او احمد بن حنبل او ابن معين ممن تحكى اقوالهم في هذا الكتاب تجدهم لا يقولون هذه العباره فيه الا في رواه له عن هذا الشيخ حديث او حديثين او ليس من اهل بلدي او لم ليس هناك ما يدل على انه ايه اخذ عنه انقطاع ولا بيحكم على انه شاذ لكن يكون هناك قراءه قويه تدل على انه اخذ عنه وان لم ياتي تصريح ثم يقول ينفون السماع ما تلاقيش الكلام ده او غير محفوظ. فهناك وسط وهناك افراط وهناك تفريط. هناك من قال المعاصره وبس داخل واحد مثلا من الشام واحد من اليمن لمجرد ان هم عاشوا في زمن واحد يقول لك ده سمع منه ده كلام يعني حتى العقل ما بلهوش. ادي احنا عايشين اهو في الزمن دوت هل سمعنا من كل مشايخ اللي احنا عاصرناهم؟ هل احد يدعي هذا؟ مجرد المعاصرة لا يمكن أبدا أن تكفي بذلك، ومع سهولة المواصلات والاتصالات وغير ذلك، ومع ذلك لا نستطع أن نلتقي بكل علماء أهل الأرض. فكيف بزمانين عشان واحد يسافر من الشام للكوفة مثلا أو للعراق أو لمصر أو لليمن يحتاج يعني أشهر وسنين، وممكن يسافر وما يقبلش الشيخ زي الحسن البصري، لأن المرسل قد يكون شاذا، قالوا لم يسمع من أبي هريرة شاذا، مع أن أبي هريرة دخل البصر وجبة للشذوذ، والحسن البصري دخل المدينة. طب إزاي؟ قال لك لأن وقت أن دخل الحسن البصري البصرة، وقت أن دخل أبو هريرة البصرة كان الحسن البصري في المدينة، ما تقبلوش. يبقى عارفين ايه خط في كل واحد، فهل هناك افراط وتفريط، هناك وسط، هناك من يكتفي بمعاصرة المجردة من غير اعتبار اي قرائن، وهناك من يشترط التصريح حتى وان كانت كل قرائن تصب فيه السماع، والحق وسط بين هذا وذاك. فاذا وجدت قرائن قوية تكفي لاثبات امكانية اللقاء وتقنع باللقاء فهذا يكفي، فإن لم يوجد ذلك فلا أقل من أن يصرح الراوي بالسماع ليطمئن إلى أنه أخذ عن شيخه الذي يروي عنه. أما إذا لم نجد لا قرائن ولا تصريح فلا سبيل أمامنا إلا الحكم بعدم الإيه؟ الاتصال، والله أعلم. هات يا ابن الأسئلة. طبعا هناك ابن ربع البخاري في الحتة دي، قول البخاري لا اعرف لابن ابي ذئب عن ابن الزبير شيئا، هو على مذهبي في انه يشترط الاتصال الاسناد المعانى على ثبوت السنة، وقد انكر مسلم ذلك انكارا شديدا. كيف تفسرون حديثه في كل ارض ادم كادميكم ونوح كنوحكم ونبي كنبيكم؟ حديث موضوع اصلا، يعني في بيقول لك كيف تفسروا حديث موضوع اصلا، هو من الاسرائيليات. صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرقة ومغربا، واحد بيتكلم في جانب والثاني بيتكلم في جانب اخر. البخاري لم يتعرض لقصة الاتصال والانقطاع ولا تعنيه هنا، اللي بيقول لك ان حديث دوت لا يصح ان ابن ابي ذئب رواه اصلا، لم يصح عن ابن ابي ذئب لانه لا يعرف له روايه اصلا عن ابي الزبير، فهذه علامه نكارة. طب هو اللي بيقول كده بيدفع عن ابي الزبير ولا عن ابن ابي ذئب؟ واحد يقول ما حكم حديث ابي هريرة من قوله ان لأشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم كبر وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؟ طبعا ما اعرفش الرواية دي عن ابي هريرة، يعني اول مرة اسمعها عن ابي هريرة، لكن هنفرض انها صحيحة. اولا في امرين يعتريان الاحتجاج بهذا الحديث على الجهر بالتسمية. خلي بالك من نعم حديث يروي خلاص أبو هريرة. طيب أول حاجة قول الصاحب، قول الصاحب إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيفعل في صلاته أفعالا معينة، لا يدل أن كل ما فعله داخل في قوله إني لأشبهكم صلاة برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن لو واحد تشبه برسول الله ب 90% يبقى هو أشبه من غيره ممن إيه؟ ممن تشبهه برسول الله أقل من 90%. فأنا مثلا لما أصلي بالناس أقول أنا أشبه منك بصلاة رسول الله، ليس معنى ذلك أن كل ما أفعله في الصلاة هو مما فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فالاستدلال بمثل هذه الأحاديث على كل جزئية وردت في الحديث على أنه من هدي النبي أو من سنة النبي كما يقول ابن رجب الحنبلي خطأ، إذ قد يكون أشبه الناس بصلاة رسول الله، لكن مش معنى ذلك أن كل ما فعله وكل حركة وكل سكنة من سكنات صلاته فعلها هي مما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها. هذا واحد. اثنين قول الراوي ثم كبر وجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قولهم جهر ببسم الله الرحمن الرحيم بعض كثيرا ما تأتي جهر بالصورة التي تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ايش معناها جهر بالبسملة نفسها؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني انا بقول بس ايه جهرت بألف لام ميم تنزيل السجدة، يعني اقصد بها ايه؟ الصورة التي تبدأ بهذا، الصورة التي تبدأ بألف لام من تنزيل السجدة ويصور في السجدة، ألف لام من الدخان، حاميم الدخان، الصورة التي تبدأ بحاميم وهي صورة الدخان، فكثيرا أو صورة قل هو الله أحد، يقول جهر فلان بقول هو الله احد، يقصد السوره التي تبدا بقول هو الله احد وليس يقصد البسمله نفسها. مفهوم هذا الكلام؟ وكثيرا ما يعبر العلماء او الرواه عن سوره الفاتحه في اسماء كثيره، منها انه يقول ايه سوره الحمد او سوره بسم الله الرحمن الرحيم عن سهيل بن ابي صالح او سوره بسم الله الرحمن الرحيم، فياتي في كلامهم التعبير عن السوره ككل بالبسملة، لا يقصد البسملة فقط ولا يقصد السورة كلها. كما تقول فلان قرأ قل هو الله واحد، يعني أرشد الآية دي ولا أرى السورة كلها؟ السورة التي تبدأ بقوله قل هو الله أحد. من روى عن الحسين، يبقى مش الحسين هو اللي أخطأ، من روى عنه حديث إذا رأيتم حريقة فكبروا فلان منك ضعيف، يعني من حيث نسبته إلى رسول الله قد يكون الكلام بعض السلف. هذا دليل على ايه؟ خطأ من زعم ان هذا بحديث ابي حنيفة عن سهيل. وزي القصة اللي بتاعت اسماعيل، من قرأ قراءة اي الكرسي عقب الصلوات، حديث حسن ان شاء الله، حديث دعاء السوء ضعيف. يقول حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون، حدثنا ابن مبارك عن ابن عون حديث. فقال له ابن معين لم تسمع، سمعت بعض الناس ينكرون حديثا في صحيح البخاري معناه ان صحابيا راى قرودا. اولا ده مش صحابي، من هو مين؟ عمرو ايه؟ عمرو بن مره، ابن عمرو بن ميمون، ده تابعي مش صحابي، ده تابعي وليس صحابي. بس خلي بالك بس، مجتمعة على رجم قردين قد زنيا قائلا على الحيوان التكليف، ثم اي كلام بان ثم اي كلامه ثم ايد كلامه بان هذا الحديث موقوف وليس مرفوع. طب يبقى زعلان ليه؟ طيب ما افضل الى اخره. اولا يا اخي الكريم، الناس تبادر الى انكار ما لا تفهمه، ولو هو ما فهمش قال انا ما فهمتش او سكت يكون احسن. لكن هو لم يرد اصلا هذه الاحاديث. انا هقول لك حاجه، لما انا اشوف قرد بيرمي قرد بالطوب، لما انا اشوف انا طالع عبد الله اشوف قرد بيرمي قرد ايه بالطوب او قرده تقذف قردا بالايه بالحجاره، انا ممكن اقول ايه؟ اعبر عنه بانه ايه؟ رجل، صح ولا لا؟ لكن هل وحينما تجد مثلا قردا يزني به بأنثى من القرود تقول زنا، مع انه ليس عليهم تكليف، وهذا اللي يعد في عندهم الزنا الذي حرمه الله عز وجل. لكن هو من حيث الصوره فعل ما يعرف بالشرع زنا ولا لا، من حيث الصوره فهو يحكي شيئا راه بعينه لم يحكيه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا يعني حتى موافق لما كان يتعرف عليه العرب. العرب كان من امثلتهم يقولون فلان أزنى من قرد، معروف ان القرود اكثر الحيوانات زنا، خلاف مثلا الاسد ابن ابي سليمان. سبحان الله، الاسد عنده عفه غريبه جدا، يعني لا ياتي الا امراته، وعنده حياء جدا لا ياتيها الا اذا اطمأن غاية الاطمئنان الى انه لا يراه احد. انا مرة شفت برنامج في التلفزيون بيصوروا اسد وهو جمع امرأته، فبيقول لم استطع ان يصوره الا من مكان بعيد، خلسة كده، خلسة بخلاف القرد تلاقي في حجرات الحيوانات او عمالين ايه. العرب يعرفون ان القرود كان الزنا منتشرا بينهم، او ما صورته الزنا، ماشي الكلام؟ عبد الملك ابن فيعبرون عن ذلك بالذل باعتبار الصوره لا باعتبار حقيقتها. قصه علل ولا قصه انقطاع؟ فهو يحكي صوره ما راى، يحكي صوره ما راى. ودوت يعني سبحان الله، حتى في من الامثال العربيه يقول فلان ازنى من القرد، لما يكون واحد يتعاطى الزنا يقول في ايه ازنى من القرود. يعني معروف ان القرد في عرف العرب وفي ثقافتهم انه من اكثر الحيوانات اقبالا على الزنا. ابن حجر العسقلاني الفتح الباري عليه رحمه الله ذكر ايضا قصه على ذلك تدل على وفاء الحيوانات. ذكر ان هناك ان فرسا وقع على فرسه ثم عرف انها امه، هو بيعيد بالنكاره وبالغرابه، ثم عرف بعد ذلك انها ايه؟ امه، فاخذ يعض ذكره حتى قتل نفسه. يعني حتى الحيوانات كان عندهم ايه؟ كرامة يا أخي. هنا طبعا إيه يتفننون في العري وفي الفسوق والعياذ بالله. فهنا ليه تنكروا بأمر أصلا موجود في العرب وكان مشهورا. قال ثم أنه حينما وجدت الزنا بين القروض أو وجدت الزنا في الجاهلية وذكر الرجم وذكر هو يحكي صورة لما رأى لا يقصد أنه أنهم أقاموا عليه حدا كالحد الذي أوجبه الله على من يفعل ذلك من بني البشر. لكن هناك ناس يعني عندها عقدة من البخاري فبتصدق أي حاجة البخاري بتضعفها. طب شو ده من البخاري؟ البخاري ده جابه كأثر عن عمرو ابن ميمون من باب إيه؟ من باب يعني فائدة بينك فائدة ها؟ صرفة بعضهم يتجاوب ويتساءل اخبار الجاهليه جزاك الله خير مش هو لا ليس هذا مما يدخل تحت شرط البخاري ولا الحديث الذي اقتراه لصحيح الكتاب الصحيح وانما هذا جاء ايه عرف زي حاشيه كده زي حاشيه على الكتاب لو شلت من الكتاب لا يضر ذلك الكتاب ثم انه البخاري بيروي في كتابه ايه الحديث الذي صح ايه اسناده عمرو بن ميمون قال الكلام ده صح عنده ان عمرو ميمون طب اذا كان خطأ يبقى خطأ من مين في مدعاه عمرو ميمون هو بيقول لك انا عندي اسناد الى عمرو ميمون لانه قال هذا الكلام فالعهد على عمرو زي ما عمل في الحديث الثاني عن ابن عباس لما ابن عباس قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم بس البخاري مسلم والعلماء خلصوا ابن عباس في هذا احمد بن حنبل وسعيد ابن جبير قالوا انما تزوج وهي حرام وهو حرام وليس ايه وهو حلال وليس محرما طيب البخاري خرجوا ليه لان صح عنده ان ابن عباس قال هذا فهو بيروي ما صح عنده عن الصاحب كل صاحب اخطا او ما اخطاش او كلامه له تاويل او وجه من الاوجه دي قصه ثانيه لكن من حيث الثبوت والروايه ثابت على ابن عباس مفهوم واحد بيقول انت حضرتك صححت حديث عصفور من عصافير الجنه فعلا الخلان طب انا قلت هو صحيح باللفظ الاخر انه في لفظين لفظ ايه او غير ذلك يا عائشه ده المنكر لكن لفظ او ما علمت يا عائشه وده الصحيح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.